الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: اكتشفت أن أختي تتكلم مع شباب في أمور الدردشة فقط، ويتكلمون في أمور جنسية، فهل هذا يعتبر من الزنا؟ وما الحكم في ذلك؟ وكيف الطريقة؟ الحمد لله، أسأل الله عز وجل أن يستر علينا وعليك وعلى جميع إخواننا المسلمين. يا إخواني، إن البنت في البيت أمانة عظيمة، يجب على الوالدين أن يهتموا بأمرهما، يجب على الوالدين أن يهتموا بأمر بناتهم الاهتمام المطلق، ولا يجوز للوالد ولا للوالدة أن يشتغلوا عن بناتهم، لا سيما مع انتشار هذه الوسائل التي سهلت على المرأة الاتصال بمن تريد من حيث لا يشعر والداها. لقد كان التلفون في الزمن السابق في صالة البيت، وكانت البنت لا تستطيع أن تكلم من شاءت لأنها مفضوحة، فكان وصول هؤلاء الذئاب البشرية إلى بنات المسلمين يصعب كثيرا، لا يكون إلا بعد التي واللتي، لكن الوصول إلى بنات المسلمين في هذا الزمن صار يسيرا. فالواجب على الآباء يضاعفوا جهد التربية وبعث القيم والرقابة الذاتية والمراقبة، لا بد أن يهتم الآباء والأمهات بمثل ذلك. أسأل الله أن يحفظنا ويحفظ عوراتنا وأن يستر علينا، فيجب علينا أن ننبه بناتنا على مثل ذلك. والذي لا يستطيع أن يحكم تعامل بناته مع هذه الوسائل فلا يجوز له أن يبقيها في بيته، أقصد لا يجوز له أن يبقي هذه الوسائل في بيته، يخرج الأنترنت من بيته، فإن هذا الأنترنت يفرض على الوالدين وصاية عظيمة تجاه أولادهما ذكورا وإناثا. فإذا كنت تستطيع مراقبة الأمر، وإذا كنت تستطيع أن تحتاط، وإذا كنت سوف تضاعف الجهد في التربية وبعث التنشئة على القيم والأخلاق الفاضلة، حتى يكون الولد والبنت عندهم الرقابة الذاتية سواء كنت موجودا أو غير موجود، فالحمد لله. وإلا يا أخي، فكما قال العامة: باب يأتيك منه الريح فأغلقه واسترح. فيجب عليك أن تخرج هذا الشيطان من بيتك المسمى بالأنترنت، فهو شيطان في بيوتنا، شيطان إذا لم نحرص على الحذر منه فإنه سيفسد أخلاقنا وأخلاق بناتنا وأخلاق أولادنا. فإذا لم تصل أختك إلى مثل هذا الأمر إلا لوجود إهمال الوالدين في الرقابة وفي التربية، فلا بد أن تنبه والديك على هذا الأمر، ولا بد أقصد على أمر المحافظة والرقابة، ولا أقصد أن تخبرهم بما فعلته أختك، ولا بد منك الآن أن تصارح أختك بأنك تعرف حقيقة ما تفعل، فإن من الناس من يستمر على المخالفة إذا لم يعلم به أحد، فاختفاؤه طريق استمراره، لكن إذا علم أن من حوله يعلمون أنك علمت بحقيقة الحال، فعلمك هذا قد يكون زاجرا لها عن معاودة مثل ذلك مرة أخرى. فصارحها بالأمر، لأن الأمر ما يحتمل المجاملة ولا يحتمل السكوت، صارحها أنت بهذا الأمر، فإن تعدل الأمر بمصارحتك لها وانتبهت لنفسها وانزجرت وتابت وأقلعت عن هذا المحرم و حذرت منه وتغانمت نفسها قبل الوقوع في حفر لا تحمد عقباها، فالحمد لله. وإلا فيجب عليك إبلاغ والدك عن هذا الأمر حتى يتصرف هو بنفسه إن كان موجودا. لا يجوز لك أن تسكت بعد علمك بهذا المحرم. فإن قلت إنها تكلم الرجال بالكتابة فقط، فأقول: وماذا تنتظر؟ أو تنتظر حتى تخاطبهم مشافهة؟ أو تنتظر حتى تركب معهم في سياراتهم؟ فإن أوائل الغيث قطرة، وأوائل النار المضطرمة شرارة صغيرة، ووسائل الأمور تفضي إلى غاياتها ومقاصدها، فلا بد من إغلاق هذا الباب وإحكام غلقه، فإن الأمور أمور أعراض لا يجوز أن يتساهل بها ولا أن يتسامح فيها ولا أن يدخلها العفو ولا الصفح ما دامت مستمرة على جرمها وعدوانها وتكليمها للرجال. فلا بد من الوقوف في وجهها وإخبارها بأنك تعلم حقيقة الأمر، ولا بد من وعظها وزجرها وتنبيهها والإنكار عليها والاستمرار في مراقبتها. فإن تعدل الأمر فالحمد لله، وإلا فارفع الأمر إلى والدك ووالدتك حتى ينتبهوا لها، وأقنع والدك بإخراج هذه الوسائل الفاسدة من بيتك، من بيته، يخرج الأنترنت من بيته، لا يبقى هذا الشيطان في بيوتنا إذا كان أولادنا ذكورا وإناثا لا يعرفون كيفية استخدامه فيما يعود عليهم نفعه في عاجل أمرهم وآجله. لا بد من قطع الشر من دابره ومن أساسه وقلعه من جذوره حتى تسلم أعراضنا وينقطع شر هؤلاء الذئاب عنا، والله أعلم.